بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ حمد التويجري، ألهمه الله رشده، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصل الخط، أوصلك الله ما يرضيه، وأشرفنا على الرسالة المذكورة، وصاحبها ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وما تضمنته رسالته من الكلام في الصفات مخالف لعقيدة الإمام أحمد، وما تضمنته من الشبه الباطلة في تهوين أمر الشرك بل في إباحته، فمن أبين الأمور بطلانه لمن سلم من الهوى والتعصب. نعم، يعني الشيخ رحمه الله مذهبه ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالعموم، وإنما يكفرون من ثبت كفره بالكتاب والسنة، يعني يقوم دليل على كفره من الكتاب أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب علماء الحق بإجماعهم على ذلك، لا مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما تضمنته من الشبه الباطلة في تهوين أمر الشرك بل في إباحته، فمن أبين الأمور بطلانه لمن سلم من الهوى والتعصب. نعم، الرسالة التي أنكرها الشيخ هي التي فيها أن إثبات الإسلام للمشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويدعون غير الله جل وعلا، أو ينكرون ما أجمع المسلمون على كفر من اتبعه، فهذا الذي يقول به الشيخ ويقول به كافة علماء المسلمين. والحمد لله، الكذب واضح ومعروف أصحابه، ولا يضر الشيخ أو يؤثر على دعوته هذا الباطل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. نسب إلى الشيخ هذا الضال المجرم أنه يقول: الذي لا يدخل في طاعتي فهو كافر، وهذا كذب واضح لا يقول به أحد من علماء المسلمين، فضلا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المعروف في اعتداله والمعروف في دعوته إلى الحق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. نعم، هذا القول الحق الذي يقول به الشيخ وغيره، وعليه الإجماع من علماء المسلمين أن من سلم من الشرك ولزم التوحيد فإنه هو المسلم حقا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. الذين يكفرهم الشيخ هم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه اتباعا لأهوائهم أو أهواء مشايخهم من أهل الضلال، فهؤلاء هم الذين يكفرهم علماء المسلمين عموما، لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقط. نعم، أحسن الله إليك. قال: بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. إذا بلغ الشيخ مقالة فيها كفر فإنه لا يسارع بتكفير قائلها حتى يقيم عليه الحجة من الكتاب والسنة كما عليه أهل السنة والجماعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبهة الباطلة على إباحته. وكذلك يكفر الشيخ رحمه الله من تبين له الحق ولم يتبعه ولم يأخذ به، وإنما يبقى على المذهب المخالف للكتاب والسنة، هذا هو الذي يكفره عموم المسلمين لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقط. نعم، أحسن الله. قال: وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبهة الباطلة على إباحته، يعني الشرك. نعم، يكفر من حسنه للناس ودعا إليه من علماء الضلال وما أكثرهم ولم يبينه للناس. نعم، أو أقام الشبهة الباطلة على إباحته. أو أقام الشبهة، وهذه أعظم من الأولى، أعظم، أقام الشبهة الباطلة على حقية الكفر، الكفر بالله، المذاهب التي فيها الكفر بالله عز وجل وما أكثرها. نعم، أحسن الله إليك. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها. وكذلك من دافع عن هذه الأوثان التي يعبد الله عندها، والله حرم ذلك، يعبد غير الله عندها الأوثان التي يعبد الله عندها كما عليه المشركون في زمان الشيخ وغيره، فإنهم يعبدون الأوثان ويظنون أن هذا من عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو الباطل، وهو الكفر الصريح. نعم، أحسن الله إليك. قال: وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها. نعم، يعني وكذلك يكفر الشيخ رحمه الله من دافع عن هذه الأوثان التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يكفره الشيخ ويكفره عموم المسلمين، فهذا كافر بالإجماع وليس عند الشيخ فقط. نعم، قال رحمه الله: وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، والله المستعان والسلام. نعم، الذين يدافعون عن هذه الأوثان ويقرونها هؤلاء هم الذين يكفرهم عموم المسلمين ليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقط، وإنما أهل الهوى والعياذ بالله يرتكبون الأحموقات، وما أعظم هذه المسألة، مسألة الذين يدافعون عن الأوثان ويقاتلون من أراد أن يزيلها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. انتهت هذه الرسالة ولله الحمد، شكر الله لكم ونفع بكم وبعلمكم، وغفر الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأجزل له الثواب. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. شيخنا، بالنسبة لمن يقول إنه لابد من إقامة الحجة على كل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال يخرج من الملة، يعني من لم تقم عليه الحجة فهو معذور بجهله حتى في الأمور الواضحة. الناس ما يجون لكل واحد ويقيمون عليه الحجة، وإنما يبينون على العموم، على العموم لعموم الناس، يبينون ذلك في دروسهم، في محاضراتهم، في مؤلفاتهم، هذا ما عليه علماء المسلمين قديما وحديثا. من وقع مثلا يا شيخنا في الذبح لغير الله، إن كان جاهلا يبين له، فإن تاب إلى الله وتجنب الذبح لغير الله فإنه يعتبر مسلما، لأنه لما تبين له الحق أخذ به وترك ما سواه، وهذا ما عليه المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى ما بعد الآن. نعم. شيخنا حفظكم الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب حرص على كتابة الرسائل في التوحيد خاصة، ونوع هذا التأليف مثل رسالته في الأصول الثلاثة ورسالته في القواعد الأربعة وكشف الشبهات، وأيضا كتاب التوحيد أوسع منها، وأيضا مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد وغيرها من الرسائل. منهج الشيخ هذا شيخنا، لماذا سلك هذا المنهج وتأليف هذه الرسائل؟ للحاجة إليها، لأنه في وقته واقعة، هذه مسائل واقعة، فأراد أن يبين للناس حقيقة هذه المسائل حتى يتجنبوها، وهذا واجب الذي يدعو إلى الله على بصيرة، إنه يحذر من مثل هذه الكتب وهذه الرسائل، ويحذر من أهلها حتى يجنب المسلمين الوقوع فيها. نعم. خصوصا إذا كانت صادرة عمن يدعي العلم أو يدعى له أنه عالم. نعم. ونشر هذه الكتب شيخنا حفظكم الله في بين أوساط الناس وقراءتها مثلا في الاجتماعات العائلية ونحوها، أو في البيوت أو في المساجد، أن يقرأها الرجل في عند أهل بيته، يعلمهم رسائل الضلال، رسائل الأصول الثلاثة ورسائل هذا الحرب. طيب، تعليمهم التوحيد هذا واجب، تعليم الناس، لكن ما يكون إلا ممن يعلم ما في هذه الرسائل من الحق، أما الجاهل فلا يصلح للتعليم. نعم. هناك من يقول في هذا الزمان ما في حاجة لمثل هذا، الناس يعرفون التوحيد ولا عد في حاجة لتدريس التوحيد، الناس كلهم يعرفون التوحيد. الذين في عهد الشيخ أعرف من هؤلاء، ومع هذا حذر منهم الشيخ رحمه الله وأتباع الشيخ، فما كل من عرف الحق يعمل به، يأخذه الهوى إلى مخالفته، أو إن له طمع دنيوي ويحافظ عليه ولو على حساب دينه والعياذ بالله. نعم. هل تنصحون طلبة العلم والمشايخ بتكرار تدريس هذه الرسائل، رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة كتاب التوحيد، يعني إذا انتهى من شرحها هل تنصحون أنه يشرحها مرة أخرى وثانية وثالثة؟ إيه نعم، اشرحها دائما وأبدا، وسيجد من ينتفع بشرحها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم عنا خير الجزاء.